نحن اليوم مع فارس من فوارس الإسلام، مع رجل كان ذا فطنة عظيمة، كان فقيها لبيبا أريبا، كان من أروع الناس دقة في العبارة، ومن أحسن الناس دعوة إلى الله جل في علاه، وتمسكا بدين ربه جل في علاه، ونشرا لهذه الدعوة. مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كان كما يعني سموه أو لقبوه داهية العرب، وقال فيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده لأضربن أرطبون الروم بأرطبون العرب. كان ذكيا فطنا لبيبا فقيها أريبا رضي الله عنهم وأرضاه، وكان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهتبل كل فرصة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس إذاء أيضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذهب إلى النجاشي يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضرب عنقه ليقتل هذا الرسول. فقال له النجاشي: ويحك، أسلم لك رسول من يأتيه الناموس؟ الناموس الذي يأتي إلى موسى، يقصد جبريل عليه السلام. فنصحه وأرشده إلى الإسلام، فكأن القلب مال إلى الإسلام، وقدر الله قد نزل، وبشاشة الإيمان داعمت أو نقول عانقت قلب عمرو بن العاص، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافق ذهابه، ذهاب خالد بن الوليد، فالتقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الإسلام. كما قص علينا الأخ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده ليبايعه على الإسلام، فقبض عمرو بن العاص يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: علامة؟ قال: أشترط. وهذا من فقه الرجل، هو علم أن الذي كان يفعله في الجاهلية فسقا وفجورا وفسادا، وأن هذا حسابه عسير، فقال: أشترط أن يغفر لي ما قد سبق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها علامة إشكال الحل إليكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وكان عمرو حبرا من أحبار اليهود، يعلم الكتاب ويقرأ الإنجيل والتوراة، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن لا أخطأ؟ فخلاص أجيب عن هذا الإشكال، يقول: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله؟ وهذا عجب، أنتم فاهمين السؤال؟ هو القول ما قاله حسن، وهذا الصحيح، هو تشويق للقلب، يعني هو يبين له أنك لا تعلم يا عمرو، وستعلم الآن ما يسرك بأن الإسلام سيهدم ما قبله. هذا الصحيح، هو يجذب انتباهه ويشوقه. لما؟ لأن عمرو من بلغاء العرب، يعني عمر بن الخطاب رأى رجلا عي لا يستطيع أن يتكلم، ثم قال: سبحان الله، الذي خلق هذا الرجل هو الذي خلق عمرو بن العاص، يعني يقصد هذه البلاغة العظيمة في عمرو بن العاص، خالقه واحد، وهذا العي خالقه واحد، وسبحانه يفرق بين عباده بما شاء، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. كثير من الناس يجلسون في المجلس لا يفقهون، وكثير منهم يفقهون، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، خالق هذا هو خالق هذا، والله يعلم الأوعية التي يضع فيها الخير. الغرض المقصود، عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان من بلغاء العرب، فلذلك كلمه النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها، يحث على التوبة، والحج يهدم ما قبله، يحث أيضا على الحج. شأن عمرو بن العاص كان شأنا عظيما، عمرو بن العاص كان على يديه فتحات كثيرة في الإسلام، بعدما أسلم بثلاثة أشهر لثقل وسن عمرو بن العاص، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية غزوة ذات السلاسل، وكان كما قلت فقيها أريبا لبيبا، لما علم أن القوم في كثرة بعث يطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه بأفاضل الناس، بأقرب الناس إليه، بعث إليه أبي عبيدة بن الجراح وعمر الخطاب وأبو بكر، في كثير من أفاضل الأنصار والمهاجرين إليه، فلما يعني أمر عليهم أبا عبيدة قال له: تطاوع ولا تختلف. وهذه فائدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والانصياع إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بالإجماع أفضل من عمرو بن العاص، لكن أبو عبيدة يحفر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على صدره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوع ولا تختلف. فلما ذهب إلى عمرو بن العاص وأذن المؤذن وأقيمت الصلاة، تقدم أبو عبيدة يصلي بالناس على أنه صاحب اللواء، وهو الأمير الذي أمر على أبي بكر وعمر، فقال له عمرو بن العاص: أنت أتيت علي، أنت المدد وأنا الأمير. فقال: قد سمعت رسول الله يقول: تطاوعا ولا تختلفا، فرجع إلى الصف فجعل عمرو بن العاص يصلي. المسألة إن كنت في المقدمة ففي المقدمة، إن كنت في الساقة ففي الساقة، إن كنت في الوسط ففي الوسط، لكن المهمة أو المهم أنك تريد الله جل في علاه، والله يكتب مقامك إن كنت في المقدمة أو كنت في الساقة. كثير من الناس في المقدمة وهم عند الله في الذيل، وأكثر منهم في الذيل وهم عند الله في المقدمة. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. إن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل من الأغنياء الأثرياء الوجهاء أصحاب السلطة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا الرجل حري، إذا تكلم أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن ينكح. فمر رجل ضعيف مدفوع بالأبواب، ثيابه رثة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا: يا رسول الله، إن هذا حري به، إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الضعيف الذي ترونه عندكم لا يساوي شيئا، إن هذا عند الله يزن ملء الأرض بمثل إيش؟ بمثل هذا. فالمسألة ليست بالمقدمة والإمارة ولا بالمؤخرة. لعل أقواما كانوا في المقدمة هم عند الله في الذيل، وإن كانوا في الذيل يكونوا عند الله في المقدمة. الغرض مقصود. أبو عبيدة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا. فأما الناس عمرو بن العاص وكان جنبا صلى بهم على جنابة، وهذا لفقه وعلو فقه، لأنه كان فقيها، البرد كان قاسيا شديدا، فصلى بهم حتى أن السلام قال: صليت بالناس جنبا يا عمرو؟ فقال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا الذي مكن للدولة الإسلامية. الغرض المقصود: كان عمرو بن العاص يعني من خيرة الناس، وأيضا من مفاخر وشرف المصريين أن عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر، وأيضا فتح الإسكندرية، وحدثت معه موقعة، أو نقول حدث معه حادثة كتبها التاريخ بماء الذهب في سماء الدنيا، لتسمع أذن الدنيا بعدل الإسلام. عندما سابق ولد من ابن عمرو بن العاص رجلا قبطيا، هو ذمي تحت راية المسلمين، رجلا قبطيا سابقه، فسبقه القبطي فضربه ابن عمرو بن العاص، فقال: خذها وأنا ابن الأكرمين. فذهب الرجل وهو يعلم أن الإسلام هذا الدين دين عدالة وليس دين ظلم، فذهب إلى أمير المؤمنين إلى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة. فبعث عمر بن الخطاب يبعث إلى ولي مصر، يبعث إلى رئيس جمهورية مصر بأسره، بعث إلى عمر بن العاص أن ائتني أنت وابنك. فلملم ثيابه وذهب مؤتمرا بأمر عمر بن الخطاب وابنه معه، ثم جلس في مجلس الشورى مع الأنصار والمهاجرين مع أكابر الناس، فقال للقبطي: قم، وأعطاه الصوت. ثم قال لابن عمر بن العاص: قم. فقال: اضربه كما ضربك وهو ابن الأكرمين. ويقر، هو لا يستسخر، لا، هو يقر بابن الأكرمين لأنهم موحدون، لكن يقول للقبطي: حتى ولو كان ابن الأكرمين لابد أن تقتص بحقك منه. فقام فضربه، ثم قام عمر زيادة في إعمال العدل والحق وزيادة الفضل على هؤلاء أهل الذمة، أخذ بثياب عمرو بن العاص، ثم يعني خلع عمامته من على رأسه وقال: اضربه على صلعته. وهذا عجيب من عمر، يا عمر القصاص السن بالسن والعين بالعين، كيف تزيد وتقول اضربه على صلعته وهو قد ضرب الرجل الذي ضربه؟ فهل هذا مخالف للفقه الصحيح عند عمر وعمر الملهم؟ أم ماذا نجيب عن فعل عمر وهو يقول اضربه على صلعته؟ هذه زيادة، والقصاص العين بالعين، يعذر بالزيادة. الآن أمام القصاص، قال القصاص يا أمير المؤمنين، زيادة، ليش زيادة؟ هي ليش تعذيرا؟ طب ليش تعذيرا؟ ها أنت على مشارف الإتيان بها. هو عمر الخطاب نفسه أجاب عن نفسه، قال: لولاه ما فعل ابنه ذلك، يعني لولا إمارته، لولا أنه أمير المؤمنين ما فعل ابنه ذلك، يعني لو كان من أحد المسلمين ما رأى نفسه فوق الناس وتجرأ أن يضرب الناس. فقال: لولا إمارته لما فعل ذلك. وذلك قال: اضربه على صلاته. يؤدب أولا يعني كل ولي أو كل الولاة أن ينصاعوا إلى أمر الله جل في علاه، ويعلموا أن الناس جميعا سواسية، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. عمرو بن العاص من فضله العظيم أنه ثمر بأمر عمر وسارع وأخذ ابنه إلى هناك، ولما قال عمر اضربه على صلاته كأنه يقول لولي أمره: سمعت وأطعت ولا إنكار، وإن كان وليا يستعمله ولي الأمر. ومن فضله أنه يعني هذا الفضل دام معه إلى الممات، من فضله أنه عند مماته بكى بكاء شديدا، ونظر إلى ربه جل في علاه ونظر في أحواله، فكان ختاما ما قال في موته يضرب أروع الأمثلة قبلها. أولا يوصي بوصية لكل مؤمن تقي يعلم أنه سيحاسب في قبره: لا تتبعني نائحة، يعني السلام لعن ذلك، ولا نار، يعني كل أفعال الجاهلية لابد أن لا تفعل، وهذا من توفيق الله له ومن تزيد الله له. وأيضا من توفيق الله له أنه عند الممات لسانه ربط على كلمات يسيرة، قال: اللهم إنك قد أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فعصينا، وليس لنا إلا مغفرتك. قال العلماء: ما مات إلا على هذه الكلمات: اللهم إنك أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، أو قال فعصينا، وما لنا إلا مغفرتك. وهذا تمام الرجاء في الله جل في علاه، وسنبين في الفوائد المستنبطة. هذا من أتم أحوال الميت ومن علامات البشارات الخيرة له، أنه عند مماته يملأ قلبه بالرجاء بالله جل في علاه. المسائل لهذا الحديث: أولا، الإيمان الصادق له علامات، وهذا فيه دلالة واضحة جدا في الرد على من يقول أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهؤلاء هم الكرامية، أو من يقول الإيمان لا يستلزم العمل، وهذا كلام المرجئة. والصحيح الراجح أن الإيمان الصادق لابد أن ينضح ويظهر وتظهر آثاره على صاحبه. والدلالة على ذلك أولا من هذا الحديث، ثم نعضد ببعض الأدلة منها. أولا، عمرو بن العاص كان كافرا في الجاهلية، يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان أبغض الناس إلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يهتبل أي فرصة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أن عانقت بشاشة الإيمان قلبه إلا وتحول إلى النقيض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وكان يفدي رسول الله بروحه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. كاذب من قال: إنما السلامة مع القلب وإن لم يكن ثمة عمل. لا بد من العمل الذي يواكب هذا الصدق أو صدق الإيمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أبغض الناس إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لملم ثيابه وأخذ سيفه واستله لقتل رسول الله، فلما ذهب إلى رسول الله جذبه جذبة شديدة، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بشاشة الإيمان دخلت في قلب عمر بن الخطاب، وكان صادقا في إيمانه، فخرج فاصطف الناس على صفين، صف كان فيه حمزة بن عبد المطلب، وصف كان فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أعلنوا إسلامهم بجهارا علنا أمام مكة بأسرها لصدق الإيمان في قلب عمر بن الخطاب. ولذلك قال ابن مسعود: ما علمنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب. حتى الإنسان الذي يرى من نفسه أنه ما كان ملتزما التزاما صحيحا، أو كان يرتكب الجرائم، أو نقول يتجرأ على حدود الله جل في علاه، يفعل الفواحش، عندما تعانق بشاشة الإيمان قلبه ويمتلئ قلبه حبا لله جل في علاه، ينقلب من النقيض إلى النقيض. عندك القعنبي عبد الله بن مسلمة راوي الحديث، هو أروى الناس عن مالك، كان رجلا سكيرا عربيدا يشرب الخمر أنهارا، وكان يستهزئ بأهل العلم، وكان عندما شرب الخمر كان مخمورا، فنظر إلى رجل يلتف حوله الناس وهو يقول: حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستهزئ به ويقول: من هذا؟ فقالوا له: هذا شعبة. قال: وما شعبة هذا؟ قالوا: يحدث. فذهب إليه مستسخرا، ذهب إليه وأشهر سيفه وقال: من أنت؟ قال: شعبة. قال: وما شعبة؟ قال: محدث. قال: حدثني. وهو مخمورا، كان مخمورا، انظروا إلى بشاشة الإيمان لما تدخل القلب. فقال: حدثني. فقال: ما أحدثك؟ قال: حدثني وإلا أطحت برأسك. فقال: نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فانظر، هذه دعبت قلب الرجل، وهو يقول له: أنت لا حياء لك، توقفني في الطريق وتريد أن تقتلني لأحدثك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف من يده، ثم ذهب باكيا على حاله، فتاب إلى الله توبة نصوحة، فذهب تحت أقدام مالك يتعلم هذا الفقه، مش يفر من الدروس، هذا هو الفقه الصحيح. فذهب تحت أعتاب مالك وتحت ركبة مالك ليرتقي إلى المعالي، فجلس فاستمع لمالك. فقال العلماء: أروى الناس عن مالك هو عبد الله، وهو أوثق الناس مالك هو عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، الفضيل بن عياض عابد الحرمين إمام الحرمين الذي يتغنون به كثيرا. ماذا كان؟ كان سارقا، كان يسطو على الناس، كان شاربا للخمر، كان يتجرع على حدود الله جل في علاه، وفي ذات مرة يتعلق بأستار بيت يريد السرقة، انظروا إلى الدناءة، يريد السرقة، فيسمع الرجل، وهذه بركة القرآن في البيت، رجله نجا بحياته ونجا بصلاته ولم يسرق وماله محفوظ، والفضيل في حسناته، وما أحد تكلم عن هذه المسألة، وما رأيت أحد تكلم عن هذه المسألة. هذا التالي لكتاب الله لصدق قلبه مع ربه جل في علاه وصدق قيامه. فضيل بن عياض عابد الحرمين اللي التاريخ دائما يتكلم عن فضيل، فضيل في ميزان حسنات هذا الرجل المجهول، وهو مجهول عندنا لكنه عند ربه ايش اصبح معلومه. كجليبيب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتفقدون احدا؟ قالوا لا نفقد احدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني افقد جليبيبا الذي يجهل عند اهل الارض ويعرف عند اهل السماء، هذا في الاعالي. ولذلك هذا الرجل وهو يقرأ القرآن قرأ قول الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فبكى الفضيل وقال أنا يا ربي أنا يا ربي، ورجع تائبا وأصبح الفضيل بن عياض زاهد الناس عابد الحرمين، الرجل الذي إذا أراد عبد أن يجتهد في عبادة الله يقرأ دائما في سيرته. هكذا بشاشة الإيمان إذا داعبت القلب لابد أن تنضح، ولا بد للأعمال أن تصدق ما في القلب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الرد على المرجئة. الثانية الإسلام يهدم ما قبله، وهذا قد شرحناه في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي، ولكن نزيده هنا أن معنى الإسلام يهدم ما قبله يعني يهدم ما قبله من السيئات والفحش والتعدي. أما إذا كان فوزا بمال أو بغيره فإنه يكون امتلاكه لهذا المال امتلاكا صحيحا. يعني لو رجل تعامل بالربا في الجاهلية أو سرق مالا في الجاهلية وأسلم والمال في حوزته لا يطالب برد هذا المال وقد غفر الله ما سلف، كما قال الله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والدلالة على ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان مع قافلة من أهل الكفر فمن الله عليه بالإسلام فانقلب فقتل هؤلاء وأخذ ما له، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما على الإسلام فنقبل منك المبايعة على الإسلام وأما المال فلا نقبله منك، وسكت. وما معنى وسكت؟ أيوة لم يأمره برد هذا المال، دلال عنه إيش صح له أن يمتلك هذا المال، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الثالثة أو المسألة الثالثة سؤال عذاب القبر. طبعا سؤال عذاب القبر يتبعها عذاب، أو سؤال القبر يدفع عذاب أو نعيم، أو لسنا بسوء التفصيل في العذاب والنعيم، لكن الكلام كله على الأدلة التي تثبت سؤال عذاب القبر. سؤال عذاب القبر، وهذا الحديث فيه لفتة على سؤال عذاب القبر، لأنه قال ابقوا معي أستطيع إيش أو أنظر بما أجيب به رسل ربي، بأن هناك رسل ستأتي، وهذا جاء صريحا في حديث البراء عندما قال يأتيه ملكان فيجلساني فيقعدانه فيسألاني من ربك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ فهذه الأسئلة يسألها المرء في قبره فليعد لهذا السؤال جوابا. وأيضا في الصحيحين في حديث الكسوف عن أسماء رضي الله عنها أرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، وهذه الفتنة هي فتنة السؤال. ثبتنا الله إياكم على هذه المحنة العظيمة، لأنها محنة ليست بعدها محنة. والدليل أيضا الثالث على السؤال في القبر أن الملك يأتي ويسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل الشهيد أنه يؤمن، لا يؤمن الفتان. إيش الفتان؟ الملك الذي سيسأله في القبر. إذا هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة هو السؤال في القبر، ويتبع السؤال العذاب أو النعيم، وهذا سيأتي تفصيله، لكن نقول العذاب والنعيم معتقد أهل السنة الراجح فيه هو يكون العذاب والنعيم على الروح طارة وعلى الجسد طارة وعلى الروح والجسد مجتمعين طارة، فهو يكون على الجسد طارة ويكون على الروح طارة ويكون على الجسد والروح مجتمعين طارة. الفائدة الرابعة أو المسألة الرابعة وهي الخاتمة لحديث ابن عباس أن قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذه دلالة على التوبة وأن التوبة تجب ما قبلها، وتكلمنا كثير عن التوبة، ونذكر الإخوة بأن التوبة كل التوبة وجماع التوبة هو الندم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وضاره موقوفا ومرفوعا الندم توبة. وللتوبة شروط ثلاثة إن كانت في حق الله لا نفي عنها: الندم على هذه المعصية، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لكم، وكاذب من قال لي الحسن قط أبدا، ما من أحد إلا وتعزل ولو الهنات والسقطات، لكن أفضل الناس من وفقوا إلى التوبة إلى الله جل في علاه. إذن الندم توبا أو الأول الندم، الثاني الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب ولا يشترط عدم العودة مرة ثانية، والشرط الثالث هو العزم على عدم العودة. ومعنى العزم أنه يعزم بقلبه صادقا ألا يرجع، فإن غلبته شهوته فإن الله يعذبه. فالغرض المقصود أن الشرط الثالث العزم، الشرط الرابع إن كان حق للآدمي فلا بد أن يرد الحق للآدمي. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: أولا من السنة طلب الرجاء عند الموت. العبد يعيش في حياته بين أمرين اثنين أو جناحين اثنين يطير بهما إلى الله جل في علاه، خوف ورجاء. وعلماؤنا قالوا أيما جناح كسر ترد المرء إلى المهالك، فلا بد من خوف ورجاء. وأما الخوف فيغلبه حال الحياة حتى لا يتجر على محارم الله جل في علاه، وأن لا يأمن مكر الله جل في علاه. وأما الرجاء فيغلبه عند الموت، وهذه سنة نبوية كأن الناس تناسوها أو جاهلوها وتجاهلوها، ولا أحد يفعل ذلك الآن. والرعيل الأول كله كان يطمئن على أخيه عند موته، وكان هذا هو الأهم عنده. فهذا عمرو بن العاص وهو يموت دخل الغلام يقول أبشرك بكذا أبشرك بكذا، أبشر فإن رسول الله كان يستعملك، أبشر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني عليك. فهذه تملأ في قلبه الرجاء عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طعن وفي مرض موته دخل عليه الشاب وهو مسبل ثيابه، لكن دخل ناصحا أمينا لعمر بن الخطاب يعلم أن من السنة أن يملأ قلبه بالرجاء، فقال له أبشر يا أمين المؤمنين، أنت كنت تقسم بالسوية وتعدل في الرعية وتفعل كذا وكذا وكذا، أنت كنت دائما أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأثنى على عمر بن الخطاب خيرا، فقال له تعالى يا فتى أتشهد بذلك عند ربك عندما يسألك؟ فقال أشهد الله بذلك. فكان تمام النصيحة لعمر بهذا القول، فرد عليه الهدية بهدية أعظم لما ولت الشاب قال أتوني به، فجاء فوجده مسملا ثيابه، فقال له اتق الله وارفع ثوبك أنقل ثوبك وأرضى لربك. فهذه سنة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحد منكم إلا ويحسن الظن بالله، دخل على عائشة وهي تموت فأتى بهذه السنة العظيمة، فقال لها أبشري أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات، أنزل فيك كذا وكذا وكذا، وهو يثني على عائشة رضي الله عنه وارضاها، يريد أن يقيم هذه السنة أنه عند الممات لابد أن تملأ قلبه بلا إله إلا الله. وهذه ماتت بين الناس ما وجدناها حية إلا في مثال واحد، يدخل المرء على الميت ويقول له اتق الله وقل لا إله إلا الله ستموت الآن، فالرجل يقول الحمد لله وجدت ملك الموت. وهذا بيحدث كثيرا، يعني هو يريد أن يذكره بلا إله إلا الله وينفره أن يقول لا إله إلا الله، ممكن أن يكفر في هذه اللحظة. وصحيح العلماء يقولون إذا دخلت على الميت فرفقا به ترغبه في الله جل في علاه، وإن وجدت الميت في خفة واستطيع أن يردد لا إله إلا الله اجعله يقول لا إله إلا الله، وإن رأيته ينفر خذ صاحبا معك وتذاكره قل له فضل لا إله إلا الله أن من قالها 100 مرة صباحا و 100 مرة مساء، ويذكر دائما لا إله إلا الله أمامه حتى يفعل ذلك الرجل دون أن يكون آمرا له فلا ينفره. الفائدة الثانية سماع الأموات، وهذه مشكلة عويصة بين العلماء. سماع الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ قل يسمعون قال به بعض العلماء، قل لا يسمعون قال به بعض العلماء، قل يسمعون ولا يسمعون قال به بعض العلماء، فسروا بقى. هذه 3 أقوال. بعض العلماء يرون أن الأموات يسمعون ويسمعون كل شيء، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جاء إلى القليب وقال يا فلان يا أبا جهل يا فلان أهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال على الميت وإنه لا يسمع قرعة نعاله. وهنا عمرو بن العاص يقول يعني كونوا بجانب قبري أستأنس بكم، يعني أسمع ما تقولون والحوار الذي يدور، أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. فهذه أدلة على السماع، وبعض العلماء قالوا لا لا يسمعون، واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث كثيرة جدا، منها أولا قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وهذا نفي أصل تحصيل عام إنك لا تسمع الموتى. وأيضا قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم يسمعون. وأيضا إنكار عمر رضي الله عنه وارضاه، عمر لا يأتيه الوحي، كيف يمكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تكلم أموات؟ كأني تعلمت منك يا رسول الله أن الأموات يسمعون، وأنت الآن تتكلم مع الأموات بعدما علمتني أن الأموات لا يسمعون. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حالة خاصة كما تنبين. هذا القول الثاني. القول الثالث وهذا الراجح الصحيح أن الأموات يسمعون ولا يسمعون، لا يسمعون على الديمومة ويسمعون حال قبرهم. أما قريب بدر وأحوال بجهل وغير هؤلاء فهذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم زيادة في التنكيل لهؤلاء بأن سلم يقرعهم ويوبخهم في قبورهم أتسمعون هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. أما بالنسبة للسماع يسمعون فقط عند القبر لما يحصل عليه التراب ويلتف حوله المرء ثم يدفنونه فإنه يسمع الآن قرع النعال ويسمع حتى الكلمات، يسمع ما يدور حوله ويستأنس بذلك. ولذلك كانت من السنة التي ماتت كما سنبين أنه لابد أن تجلس على الأقل على قبر المرء حوالي ثلث ساعة كما سنبينه في الفوائد المثبتة. هذا المقصود، هذا السماع سماع خاص لقريب بدء، وأيضا سماع فقط قرع النعال مع الكلام عند الدف، وباقي الأمور أنهم لا يسمعون شيئا. لكن هل يستشعرون بمن يدعو لهم؟ هناك بعض الآثار التي تثبت تزاور الأرواح، يعني تزاور الأرواح بعضهم لبعض، إذا مات قريب وقبله كان قريبا قد مات ممكن أن يتزاور، ممكن أن يتزاور. لأن في بعض الآثار الصحيحة أن السلام سئل عن ذلك، أن تزاور بعد الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح أرواح المؤمنين في حواس الطير في الجنة، فهم يمرون على الأشجار في الجنة، فممكن تكون هذه زيارة. فهذا كانت إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسند صحيح، فكأنه بين لهم أن الأرواح ممكن أن تتعارف، ممكن أن تتعارف. وأيضا إن المرأة إذا دعا لقريبه الميت فإن الملك يأتي بهذه الهدية يبينها لهذا الميت. الفائدة الثالثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يعذب ببكاء أهله عليه، عام مخصوص. طب ما للحديث وما اللي احنا فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء، ما من أحد إلا ودموعه إذا نزلت على ميته على أبيه على ابنه على أخيه إلا وسيعذب وينكل في قبره. طب أولا ما مناسبة هذا الحديث بما نحن فيه؟ والأمر الثاني أين العموم وأين الخصوص؟ قال الحكمة يمانية والعلم يماني، وفي رواية قال والفقه يماني. تفضل. المناسبة الأول، مناسبة الحديث بالحديث، لا تصحبني نائحة. طيب أحسنت. المناسبة أن النائحة لو صحبته إيش اللي هيحدث؟ سيعذب بالنياح، سيعذب بهذا الذي يحدث بالمخالفات للسنة، وهذا هو مناسبته مع حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي. طيب تأويل الحديث في هذا، في ضوء ما درسنا من هذا الحديث، أحسنت، هذا معنى العموم والخصوص، أن الميت لا يعذب ببكاء أهلي، نعم يعذب، لكن كيف نؤول هذا الحديث ردا على عائشة؟ نقول هو عام مخصوص بمن لم يوصي بذلك، وذلك عمرو بن العاص استدرك المسألة ووصى وكتب وصيته متكلما بها لا تتبعني نائحة. يبقى إذن لو حدث لصم الخدود وشق الجيوب وأي شيء فإنه لا يؤثر في عمرو بن العاص لأنه قد وصى. أما الميت الذي يعلم من أهلي أنهم يفعلون ذلك ويفعلون أفعال الجاهلية والشوادر والحوادر والذي يحدث من هذه المسائل ونفقة المال التي تضيع هباء منثورا، فإنا نقول إنه معذب بذلك. لماذا؟ لأنه لم ينهر هؤلاء عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أو الخامسة، قمة التوحيد نسبة النعمة لباريها. إن المرأة إذا تكامل الإيمان في قلبه لا ينسب النعمة إلى السبب، وإن شكر السبب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن من تمام التوحيد أن تنسب النعمة لباريها، كما قال عمرو بن العاص أجيبه أحسنت، لما جعل الله الإسلام في قلبه فنسب أن الله جل في علاه هو الذي أنعم عليه الإسلام في قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن به كافر بالكوكب، يعني من نسب النعمة لله جل في علاه وأنه مطرنا بفضل الله هذا مؤمن بالله، ومن نسبها للكوكب فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله. فمن قمة التوحيد أن تنسب النعمة لباريها. ومن الأخطاء الفاحشة التي تجدها في كثير من يستمعون للقرآن يقولون هذا قارئ صوته جميل، أنا أرى أن هذه من الأخطاء الفاحشة. الصحيح أن تقول قارئ وهبه الله صوتا جميلا، وهذه يعني نقول كلمة من كلمات كثيرة جدا يقع فيها الملتزمون وهم لا يشعرون. الفائدة الأخيرة أو قبل الأخيرة، الإسلام إذا أطلق دخل معه الإيمان. من وين هذا؟ من وين أخذناه؟ الإسلام إذا أطلق يدخل معه الإيمان، بس من وين هذه الفائدة؟ ما لنا ومن الإيمان وما لنا ومن الإسلام؟ صح؟ كل هذا شرح لما نقول أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. نعم، وإذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، صح؟ لكن من وين أخذنا هذا؟ يعني أنت تقصد بشرحك هذا الذي أفهمه منك أن الإسلام إذا انفرد دخل معه الإيمان، طبقه في هذا الحديث. طب إذا اجتمع ما الفرق بينهما؟ لا فض فوق، يعني الحمد لله أن أنعم الله عليك حتى لا تموت. نعم، الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وكان الإيمان هو الأعمال القلبية. هنا انفرض الإسلام، هل يدخل تحته الإيمان؟ توافق؟ اثبته يا شيخ. نعم صح، الإسلام دخل تحته الإيمان. لا هو ما تقولش هو الإيمان، هو الإيمان ده خطأ فاحش. اصبروا بقى، الحمد لله استدرجنا الرجل هو الآن. قال الإسلام هو الإيمان، توافقون؟ قال الإسلام هو الإيمان، تسنى وقال في هذه الحالة فقط ممكن نخصص هذه المسألة يستدرج عبد ذكي. هو الحاصل الإسلام هو الإيمان خطأ، ده منهج من؟ من الذي قال الإسلام هو الإيمان؟ خوارج. هو كل حاجة الخوارج، احنا كل ضرب فلازم ده احنا كده بهدلنا الخوارج في السنين اللي عاملين نجرح فيها كل شيء عايزين ننكره انهم على... لا ليس الخوارج ولا المرجئة وما فيش الاثنين دول. يا جماعة اللي قال كده البخاري، البخاري هو الذي يرى ان الاسلام هو الايمان، وابن جرير الطبري اساطين اهل العلم، لكن هذا مخالف لاهل السنة والجماعة. الاسلام غير الايمان. هنا في هذا الحديث لا، ما تقول الاسلام هو الايمان، قل هو الإسلام، دخل تحته الإيمان، والدلاء ذلك أنه قال دخل إيش في قلبي، ودخل في قلبي بهذه أعمال قلبية، والأعمال القلبية هي الإيمان. يعني ما تكلم على أعمال جوارح، تكلم على أعمال قلبية، دلالة واضحة على أن الإسلام إذا انفرد دخل تحته الإيمان. طيب الفائدة التي بعدها استحباب المكث عند القبر، وهذه أيضا سنة قد ماتت، لكن هنا الفطر السليمة كثير من الإخوانة، شهدت جلسات كثيرة فوجدت فضل الصلاة كثير من الإخوة يبقون عند القبر، وهذه سنة. هو قال أستأنس بكم، فهذا حق الميت عليك، خلاص ما له حق عليك إلا هذا، ثلث ساعة فقط تجلس مقدار ذبح الجزور كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتفريق هذه الجزور ثلث ساعة تدعو له أن الله يثبته، يستأنس بك، يستطيع أن يرد على سنة ملائكة الله جل في علاه، وكل منا سيحتاج إلى هذه ثلث ساعة. فوصوا بها، والجزاء من جنس العمل، كلما أمرت أحدا بها فإن الله يسددك عند موتك، فينصب لك من يقول ذلك عنك ويجلس عند قبرك وتستأنس به. الفائدة تابع ارتباط الظاهر بالباطن، هذه مهمة جدا. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وقال الإنسان استوى ولا تختلفوا، هذا ظاهر، فتختلف قلوبكم، فإذا الظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر. من الحديث كيف استنبطناها؟ أنه كان يكره النبي، فكان النبي أبغض الناس إليه وأراد قتله، فلما تحول إلى أنه آمن فكان الإنسان أحب الناس إليه وكان يفديه بروحه. الفائدة الأخيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ناقل للشرع وليس مشرعا. من وين هذا؟ إن الإنسان ناقل للشرع وليس مشرعا. احسنت، لما جاء وقالوا نشرت التكفير تكفير السيئات، وقد زنوا وأكثروا وقتلوا وأكثروا، فلما قالوا له ذلك وقف حتى أنزل الله له قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أقول قولي هذا، استغفر الله ربي.